إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ذكريات القرية. أنا لست أنسى قريتي وهوى الربيع يزورها، ينساب في أعماقها فجرا سقاه سرورها، فتموج فيه حقولها ونخيلها وطيورها، وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها، تستقبل الفجر الجميل وقد أطل ينيرها. وترى الينابيع الشهية حين رق هديرها، فتدفقت عبر الجداول واستطال مسيرها، وانداح في نغم السواق الضاحكات خريرها، ظمآنا يحتضن الحقول فتستفيق زهورها، ويضيع في ألق النهار حنينها وعبيرها. وهناك أجنحة النسائم والحنان يثيرها، تطفو على الينبوع كيما تستحم عطورها. وهناك أفراح الحقول الطافيات على الغروب، والسنبل الذهبي كالأمواج مطفور الجيوب، متراقص مترنح كمشاعر المرح الطروب، والعائدون من الحقول مع انتفاضات المغيب، وأمامهم أبقارهم في خطوها التعب الرتيب، وخوارها ملء الفضاء يعج في الأفق الرحيب. أنا لست أنسى قريتي السمراء في عيد الحصاد، والسنبل المتجعد الذهبي يحلم بالرقاد، وخطى الحيارى المتعبين تروح تضرب في التئاد، ورؤى المساء تلفهم والصمت يبتلع الوهاد. أنا قد عشقت الليل والأحلام في الريف الحنون، فهناك فوق الرابيات يتم ميلاد السكون. هي ذكريات لم تزل محفورة في خاطري، ملأت كؤوس طفولتي بهوى الربيع الباكر. هي ذكريات لم تزل تسقي خريف الشاعر. يا واحة العمر الجديب على الطريق الساحر، أنا عائد يوما إليك مع الربيع الزاخر، في بسمة الشمس الوضيئة في النسيم العابر، في موكب الزرزور يحملني جناح طائري، في لهفة خفقت بها روح المحب الذاكر. شعر فوز العنتيل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.